هذا تكليف؟ قالوا هذا تكليف بما لا يطاق، أن الإنسان يعرف الأدلة في كل مسألة، لكن حسبه الإيمان المجمل في هذا، وحسبه أن يقلد العلماء في هذا، لكن ليس تقليد البهائم اللي هو ما يعرف يعني. مثل مثلا أبوك الآن، قل له ما الدليل على الشهادة أن محمد رسول الله؟ هذا الدليل كده. فين يا أبي تعالى أنت نظرت وعرفت الدليل؟ ما يعرف، لكن يقولك شوف أنا أقتلك لو كفرت بالنبي، أقتلك قاتل، لكن ما يعرف الدليل، ما يحفظ. هذا الدليل قد عرفه وتربى عليه، هذا المعتقد قد عرفه وتربى عليه إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يؤمن برسوله فإنه يكون كافرا، لكن لو تقول الدليل، فلهذا ثبت عنده بالدليل والنظر وكذا ويعرف هذا، قد يخفى عليه الدليل، لكن هو عنده هذا أمر من أصول الشريعة. نعم. يقول في هذا رد على بعض المتحذقين الذين استدلون بحديث عمر هذا وما في معناه أنه يمكن تعليم الناس العقيدة في دقائق. زي بتوع الحد الأدنى الإسلام أصلا، عم يجيد الشاذ وطائفته وكذا، والذين أيضا يعرفون بالجهل مطلقا ويقولون إذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وهذا يدل على أنه قال لا إله إلا الله بلا معرفة لمعناها ولا بشروطها، ولا بد أنه يوم أن يقولها لابد أن يكون عالما بكل هذا. خلاص، النبي ما اشترط هذا في الإسلام. النبي قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تقتل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ النبي عرض الإسلام على الغلام ونطق بالشهادتين وخرج من عنده، يعني ما علم كل أمور العقيدة. يا أخواني إحنا إلى الآن بنتعلم أمور العقيدة، إلى الآن يا أخوان. فليقول لك بقى العقيدة في عشر دقائق. قال هذا بعضهم في محاضرة. ممكن يكون هذا على الإجمال، يعني يا جماعة أركان الإيمان أو أصول السنة مثلا تسعة: إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، الإمامة، الصحابة، مجالبة أهل الهواء والبدع، يعني بإجمال. لكن تعلم العقيدة بالتفصيل، فإن العقيدة بالإجمال قد ترجع إلى من ربك ما دينك ما نبيك بالإجمال. نعم. هكذا. لكن اللي بيقولك العقيدة في عشر دقائق قصده التهوين من شأن دراسة العقيدة، يعني ما تشغلوش بالكم العقيدة دي في عشر دقائق خلاص، ولا يدري المسكين أن أعظم شيء هو العقيدة والتوحيد، وأن العقيدة والتوحيد اللي يقول أنا أعلمه في عشر دقائق. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في مكة 13 سنة يوصلها ويقاعدها، ما زاحمها أمر آخر حتى الصلاة بعد 10 سنوات نزل الأمر بالصلاة. يقول قال هذا بعضهم في محاضرة هكذا علم الأنبياء. فيسأل هذا السؤال المتقدم: فإن قال فصلها رسول الله خصم نفسه بنفسه، فلماذا يا عبد الله تلبس على الناس؟ أمر العقيدة من السورة بمكان حتى ينجز للناس في دقائق ثم يتركون. وإن قال لا كابر وكذب النص والإجماع، ولكن عز أهل الأهواء استعمال مجملات الألفاظ والإشارات لأنهم يريدون أن يتبوأوا في الناس مكانة من خلال ما يأتون به من غرائب وشواذ، وهذه لا تنطلع على من كمل الله في قهوة أتوه من العلم ما يرد به الشطحات والشواذ والغرائب والحظوة بالحجة والبرهان، والله الحمد لله. الفائدة الثالثة: وجوب استكمال هذه المباني لأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. والشاهد عندنا أركان الإيمان الستة، فإن من لم يستكملها لم يؤمن أبدا، يعني لو آمن إلا الإيمان بالله ما يصلح، لو آمن إلا الإيمان بالرسل ما يصلح، لو آمن إلا الإيمان بالملائكة وهكذا، لا يقبل له الإيمان إلا إذا أتى بهذا. الفائدة الرابعة من فوائد الحديث الأول: من قام من مناقب عمر، وتظهر في تخصيص رسول الله بالسؤال عن الرجل. طيب، وهنا وقف عند تفسير وكيع رحمه الله لقوله: أن تلد الأمة تو ربتها. قال: تلد العجم العرب، يعني تلد النساء العجميات عربا، لكن هذا بعيد، إلا أن أراد بالإماء من الأعاجم، والمقصود أن معنى الحديث أن الأمة يأتيها سيدها فتلد منه ولدا، فهذا الولد هو في الأصل سيدها ولكن لا يملكها، هو في الأصل سيد لها لكنه لا يملكها. نعم. طيب، قال ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاريه ما يحب لنفسه. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشيخ في الشرح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هنا نفي الإيمان وهذا له نظائر، لكن ما الإيمان المنفي؟ لازم تؤول نصوص. شوف، النفي والإثبات بالذات نصوص النفي قاعدة واحدة عند أهل السنة والجماعة، كل المعاصي الوارد فيها النفي،